السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحد ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما يعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش انا الحقيقه زهقت من الكلام معاه. كلمه يا ثروت كلمه يا ثروت. اديني كلمته وصلنا لايه؟ ولا حاجه. بالعكس ده احنا وصلنا لحاجه مهمه جدا يا ثروت. انه كرهنانا لان الكبير واللي في وش المدفع كلكم مستخبين ومصدرين انا. هو ده اللي وصلنا له؟ لا يا ثروت، بابا مش هيكرهك انت لوحدك، هو عارف انك بتتكلم بلساننا كلنا. امال ايه اللي وصلنا له بقى يا سي شريف؟ ان بابا عندي دماغه ناشفه، وكل ما الموضوع بينفتح له بيعند زياده. طب والحل؟ مفيش بقى غير اننا نلجأ للمحكمه. ايه محكمه؟ عاوزين تشتكوا بابا في المحاكم؟ لا انا مش موافق. انا من زمان كان رايي كده، لكن بقى ما رضيتش اناقشكم فيه، لاني عارفك يا مديحه قلبك طيب ورهيف ومش هتوافقي. واضح احنا ضيعنا الوقت في الكلام ويا ريت طلع بفايده. انت موافق على كلام اخوك يا ثروت؟ والله انا شايف بقى يعني انه الحل الوحيد فعلا اللي قدامنا. احنا استنفذنا كل الحلول السلميه. ونويتوا بقى تلجأوا للقوه مش كده؟ يا مديحه ده الحل الوحيد. ده اذا كنت عاوزه تاخدي نصيبك من دلوقتي في ثروه بابا، او على الاقل تضمني ان الثروه ما تروحش بره في حاله ما واحده حلوه وصغيره تضحك عليه وتخليه يتجوزها عشان تلهف فلوسه. إذا كنت عاوزة تتفادي الموقف ده فلازم إحنا التلاتة بصفتنا أولاده والمستفيدين بثروته بعد وفاته ناخد موقف موحد. معقول كلامك ده يا شريف؟ وعماد يقول علينا إيه؟ جوزك مالوش دعوة خالص، ولو كان في موقفنا كان هيتصرف زينا بالظبط. إحنا مش أول ناس هيطلبوا الحجر على أبوهم لأنه خرف وهيبدد ثروته اللي تعتبر ثروتنا بحكم الشرع والقانون. لا أنا قلبي مش مطوعني يا ثروت. طب وهتقولوا ايه؟ هتقولوا ايه السبب في انكم عاوزين تحجروا عليه؟ عدم اتزان قواه العقليه، هي دي اللي يعني. عاوزيني اقول ان بابا مجنون؟ لا مستحيل، انا مش عاوزه فلوس، خدوها انتوا. ما هو القاضي مش هيحيل بابا للكشف الطبي علشان يشوفه متزن ولا لا الا لما احنا الثلاثه نشهد بان تصرفاته مش طبيعيه في سنه ده وانه مجنون، مش كده؟ شريف بسطها لك يا مديحه، مش عاوزين نستعمل كلمه مجنون دي، نقول غير متزن، غير مسؤول عن تصرفاته. أمراض الشيخوخة كتير وبتأثر على المخ. كل الأوصاف دي مهما حرفتوها لها معنى واحد. وش عرفكم بأن الكشف الطبي حيثبت عدم الاتزان وعدم المسؤولية؟ بابا في منتهى العقل ومتزن أكتر منكم أنتم. ده صحيح، لكن الكشف الطبي ممكن يطلعه غير كده. يعني هتطلعوه مجنون بالتزوير؟ ده بعدكم. واسمعوني بقى كويس، إذا كانت ديدي مراتك يا سي ثروت أو الست كوكي مرات أخوك ورا المؤامرة دي وهو ده اللي كل الشواهد بتدل عليه، فأنا هقف ضدكم ومش هسمح أبدا بإن سمعة بابا تتشوه، وكل واحد منكم يفهم مراته إن اللعبة مش نافعة، وأنا بقى أول واحدة هتشهد في المحكمة إن العقل مختل هو أنتم، لأنكم نسيتم إن ربنا وصانا بالوالدين، وبدل ما تحسنوا معاملة أبوكم وهو في سنه ده عاوزين تدخلوه مستشفى المجازيب علشان تورثوه بالحياة، وده بقى ما يعجبني ما يعجبني ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحد ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. قدم هذا البرنامج السيد بدير، وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل.